السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. وبما ان احنا الحين من صباح الله خير نبي نقول لكم قصة، فان شاء الله تكون هالقصة هذه يعني ما فيها عنف كثير. يعني المهم، في محاسب يعمل في شركة للمواد الغذائية، فذاك اليوم وعلى نهاية الأسبوع قالوا له نبيك بس تأكد من المخزن، لأن احنا خلصنا اللي هي البضاعة المثلجات، بس علشان تعتمد ان المخزن الحين فاضي وتسجله بالفواتير قبل لا تجي الشحنة الجديدة. قال لهم ما في مشكلة. وين؟ قالوا له المخزن رقم كذا، مثل الثلاجة الكبيرة اللي يحتفظون فيها بالمثلجات. طبعا ثلاجة الشركات الكبيرة مو ثلاجة صغيرة، لا، تكون نفس المخزن كبير ومكيف تكييف قوي جدا، لدرجة انها كلها كأنها تكون كأنها ثلاجة. المهم، ويروح او يدخل المخزن، اثناء ما يعني تأكد انه ما في مثلجات، في بضاعات ثانية يعني مثل معلبات او مثل مواد جافة، سجل وهو طالع من المخزن اكتشف انه سكر الباب وراه، لان باب الثلاجة يفتح من الخارج، فإذا كنت داخل أنت لازم تخلي شيء على الباب يعني، أو يكون في شخص برا ينتظرك عشان يفتح لك. يطق الباب، وتعرفون يعني المخازن تكون صلبة، يعني لو أنك تصرخ تضرب الباب ما حد يسمعك. والمصيبة اللي أكبر أنهم كانوا على آخر وقت الدوام، الكل مشى والأخ داخل الثلاجة، يطق الباب يصرخ حالته حالة، أبد ما حد سمعه. أو يقعد المحاسب داخل الثلاجة لمدة يومين، إلى أن جاء يوم أول الأسبوع، يوم افتحوا الثلاجة ولا الرجال متجمد وطايح وجنب ورقة ايش كاتب فيها؟ كاتب اني يعني اغلقت الباب بدون قصد، وحاولت اني استنجد لكن ما حد قاعد يسمعني، واحنا كنا في اخر الدوام نهاية الاسبوع، وانا يعني بدت قوتي يعني تتلاشى شيئا فشيئا، وبدأت أطرافي تتجمد، وأشعر بالبرد يعني يصل إلى قلبي، بدأت عروقي تتجمد، سوف أموت في هذا المكان. لكن عندما تقرؤون هذه الرسالة أكون قد فارقت الحياة. أوصيكم يعني ان رواتبي ونهاية خدمتي تعطونها حق عيالي، وانا ساكن في المنطقة الفلانية، ووصلوا سلامي حق والدتي وحق اهلي ومن هالكلام. المصيبة الاكبر في الموضوع ما هو موت الرجل ولا الرسالة الحزينة جدا اللي كان كاتبها، المصيبة أن المهندسين يؤكدون أن أصلاً الثلاجة غير شغالة، لأن بعد ما خلصت المثلجات مطفينها، ما في إلا المعلبات وبعض المواد الناشفة اللي ما تحتاج أصلاً إلى تبريد. شلون هذا المحاسب مات من البرد؟ أصلاً يقدر يعيش داخل هالمكان هذا بكل أريحية، عنده جميع المواد الغذائية، يقدر يأكل ويشرب، مستحيل إنه يتجمد من البرد أصلاً، لأن أصلاً الجو معتدل جداً داخل الثلاجة. لكن هذا المحاسب لأنه ما يعرف يعني بالفنيات اللي هي شغلة اللي إن الثلاجة تكون شغالة مو شغالة، يعني لا، حط في باله مدام أنا داخل الثلاجة يعني أنا بديت أتجمد، وسبحان الله مات من الوهم. يعني الوسواس والوهم خلاه فعلا يصدق أنه بدأ يشعر بالبرد، وأنه خلاص قام يتجمد، وأنه راح يموت وكذا. الفائدة فيها الموضوع والقصة اللي أبوصلها لكم أن مرات فعلا الإنسان يذبح نفسه بنفسه، عفوا يقتل نفسه بنفسه. ترى احنا الكويتيين نقول الذبح على أي شيء يعني فيه قتل احنا نسميه ذبح، ممكن يذبحه بالمسدس. المهم، فتقول لي يا ابو طلال زين اوكي، الانسان شيء طبيعي انه مرات يتعرض لأزمة نفسية، شيء طبيعي انه يحصل فيه وسواس، زين شنو العلاج؟ كل واحد يتكلم في موضوع الوسواس، وان الواحد يفكر ويذبح التفكير والهم والغم، زين ما حد عطانا حل. انا بقول لك شغلة، اذا انت انسان مؤمن بالله عز وجل، يعني مصلي مسمي، ما تاكل حرام، ما تظلم احد، ما عليك دين برقبتك مثلا حق احد ماخذ منه شيء ويطالبك ويطاردك، شنو خايف منه اصلا؟ يعني الموت حق على كل انسان، انت لازم تكون عندك رضا داخلي بينك وبين نفسك انه ايش راح يصير. يعني دائما اذا يعني وصلت مرحله الحزن والهم والغم والوسواس، العلاج الوحيد انك تقول حق نفسك زين انا يعني ايش راح يصير فيني، يعني اكثر من اللي قاعد يصير، يعني ما راح يصير شيء، يعني بموت بروح عند رب العالمين، والحمد لله اني رجل يعني خايف الله، ومصير ان شاء الله الجنة. شنو شو بيصير؟ ما حد راح يقتلني، ما حد راح يسوي فيني كذا، ما خلاص، ليش انا موسوس وانا حيل صار فيني تفكير لا لا لا، حط في بالك ان ما راح يصير شيء كبير، يعني وإذا صار شنو المشكلة؟ كلنا ميتين، وكلنا أصلا يعني اللي كاتبه رب العالمين بيصير لنا. أؤمن بقضاء الله وقدره، صدقني ترتاح من الوسواس، والوسواس أصلا يعني هي لعبة من الشيطان، هو يوصلك إلى مرحلة أنك تكون يائس. فأنت دائما، وهذا يعني وصية رب العالمين، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تيأس من رحمة الله أبدا. وعلى طاري الثلاجة، بما أني ما وصلت للشغل اللي أنا رايح له، بقول لكم قصة ثانية. هذا الله يسلمكم مهندس يعمل في كذلك شركة للمواد الغذائية، جت بالطاري. المهم، هالمهندس هذا في قمة الأخلاق، لدرجة أنه كان المهندس الوحيد إذا دخل من بوابة الشركة يسلم على الحارس، كل ما دخل من الباب سلام عليكم، وهذا أكرد عليه وعليكم السلام، وهو طالع يسلم على الحارس، وهو داخل يسلم على الحارس. الحارس طبعا الرواية هذه يرويها الحارس، يقول أنا كنت أشعر بالسعادة لما يكون في مهندس يعني يسلم علي، وإنه يعني ما تجاهلني مثل كثير من الموظفين، اللي موظف صغير ورافع خشمه مصدق عمره وما يسلم حتّى على الحارس، يقول هذا مهندس ودائما يسلم علي بالدخلة وبالطلعة. فيقول أنا كنت يوميا أنتظره الصبح يعني عشان أرد عليه السلام، وانتظره في نهاية الدوام عشان يسلم علي وأرد عليه السلام. أنا ما أبي منه شيء، لكن التقدير والاحترام مرات يكون أغلى من المال كله. المهم يوم الأيام المهندس وعلى نهاية الدوام ونهاية الأسبوع ويسكر على نفسه باب الثلاجة في الخطأ، مواد غذائية عندهم مثلجات. المهم وقفلت عليه الثلاجة، يطق الباب ما حد يسمع، يصارخ يحاول مني منك، ماكو فايدة. خلاص سلم نفسه لرب العالمين. طبعا قعد ساعات وفعلا كانت الثلاجة شغالة وبرد، والرجل ما عنده لا لحاف ولا غطا ولا شيء، يعني خلاص حس انه بيموت. المهم قاعد يصلي، خلاص يعني تعرفون واحد اذا عرف انه خلاص بيموت يعني الاولى انه يستغل اخر وقته بهالدنيا، يعني بالصلاة بالاستغفار الموضوع الحين مو عند المهندس، هذا الموضوع عند الحارس. الحارس شو يقول؟ يقول انا متعود ان هالمهندس هذا لا دخل الدوام يسلم علي، واذا طلع من الدوام يسلم علي. الحارس هذا راح بيتهم ذاك اليوم نهاية الدوام وهو حزين، يقول انا مستغرب، يعني المهندس العادة انه دائما يعني يسلم علي وهو طالع من الدوام، فالظاهر هالمرة يعني طلع وتجاهني او نساني او شيء، يعني لدرجة اني انا ما انتبهت عليه يعني طلع من الباب. فذاك اليوم قعد طبعا رجع بيته وقعد يفكر يقول ليش المهندس ما سلم عليك العادة سنين وهو يدخل ويطلع ويسلم علي الا هاليوم هذا. فقعد وكل شوي يجي في باله موضوع المهندس، مستغرب انا شنو سويت، ممكن حصل مني شيء يعني زعله مني وكذا. شوف سبحان الله رب العالمين اذا بيسخر لك بني ادم، وهذا يقعد يفكر يفكر انا شنو سويت، ليش ما سلم علي، اتصل عليه الحين على بيته الحين واقول له يا باش مهندس انت ليش زعلان مني، شنو سويت لك انا. يقول قعدت افكر، قلت لا لا خلاص انا ليش افكر. قام رفع التليفون واتصل على بيت المهندس. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي اختي ابي اكلم المهندس فلان. قالت له والله يا اخي انا منتظرين من الصبح، راح الدوام وما رجع، انت زميله ولا شيء؟ قال لي نعم انا زميله، انا حارس الشركه. قالت الله يخليك ما شفته لانه غريبه، اول مره يغيب عن البيت وما يبلغنا. قال لا والله انا ما شفته كذلك يطلع من الدوام، لكن انا راح ابحث لك عنه ان شاء الله. المهم سكر تليفون. هني اشتغلت فيه، قال شلون الرجل ما راح لبيتهم وانا ما شفته يطلع من الدوام، معقوله يعني معقوله انه يعني الى الان داخل الدوام يعني؟ قالت شلون، خليني اقطع الشك باليقين واروح بنفسي الحين الدوام، ابي اشوفه هل ممكن قاعد يعني مثلا داخل المكتب نايم داخل هناك، ولا في شيء ولا محتاج شيء. او فعلا يقوم الحارس ويرجع الى الدوام بالليل، او يدخل ينادي يا مهندس فلان يا مهندس فلان، ما في احد. يعني فتش المصنع والشركة بالكامل ما حصله. قال خلني افتش الثلاجة، وهذا مخزن كبير يعني. قال ممكن، مع انه يعني مستحيل احد يعني يدخل الثلاجة وبهالبرد ويقعد فيها من الصبح، مستحيل. اول ما فتح الباب مال الثلاجة ولا المهندس طايح مغمى عليه متجمد، ها نص نص صاير نص متجمد، مهندس فلان ياخذه ويطير فيه المستشفى ويلحق عليه على اخر رمق زين ما تجمد الدم بعروقه، ورب العالمين يكتب له عمر بفضل شنو؟ بفضل اخلاقه. لو انه مو يوميا يسلم على الحارس والحارس قام يحبه وحاطه في باله، كان مستحيل انه فكر فيه اصلا، كان مستحيل انه رجع بالليل الى الشركة يقعد يدور عليه، ومستحيل انه يتصل على بيته ويعرف المعلومة من زوجته ان هذا المهندس اصلا ما رجع البيت. فالله كتب له عمر بسبب اخلاقه. بصراحة الثلاجة اليوم مسوية شغل، طلعت الثلاجة اخلاق ومنها يعني فوائد أخلاقية كبيرة جدا صراحة. هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وأسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.